بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الحادي بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. عطف الاستفهام الإنكاري التعجيبي على ما تقدم، فإن قولهم أن هذا مما ينكر ويتعجب السامع من صدوره منهم بعدما علموا ما أتوا من أسباب المصيبة، إذ لا ينبغي أن يخفى على ذي فطنة. وقد جاء موقع هذا الاستفهام بعدما تكرر من تسجيل تبعات الهزيمة عليهم بما ارتكبوا من عصيان أمر الرسول ومن العجلة إلى الغنيمة، وبعد أن أمرهم بالرضا بما وقع وذكرهم النصر الواقع يوم بدر، عطف على ذلك هنا إنكار تعجبهم من إصابة الهزيمة إياهم. ولما اسم زمان مضمن معنى الشرط، فيدل على وجود جوابه لوجود شرطه، وهو ملازم للإضافة إلى جملة شرطه. فالمعنى قلتم لما أصابتكم مصيبة أن هذا، وجملة قد أصبتم مثليها صفة لمصيبة، ومعنى أصبتم غلبتم العدو ونلتم منه مثلي ما أصابكم به. يقال أصاب إذا غلب، وأصيب إذا غلب. قال قطري بن الفجاءة: ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جذع البصيرة قارح الإقدام. والمراد بمثليها المساويان في الجنس أو القيمة باعتبار جهة المماثلة، أي أنكم قد نلتم مثلي ما أصابكم. والمماثلة هنا مماثلة في القدر والقيمة لا في الجنس، فإن رزايا الحرب أجناس: قتل وأسر وغنيمة وأسلاب. فالمسلمون أصابهم يوم أحد القتل، إذ قتل منهم 70، وكانوا قد قتلوا من المشركين يوم بدر 70، فهذا أحد المثلين. ثم إنهم أصابوا من المشركين أسرى يوم بدر، فذلك مثل آخر في المقدار، إذ الأسير كالقتيل. أو أريد أنهم يوم أحد أصابوا قتلى، إلا أن عددهم أقل، فهو مثل في الجنس لا في المقدار والقيمة. وأن استفهام بمعنى من أين قصدوا به التعجب والإنكار. وجملة قلتم أن هذا جواب لما، والاستفهام بأن هنا مستعمل في التعجب. ثم ذيل الإنكار والتعجب بقوله: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله قدير على نصركم وعلى خذلانكم. فما لما عصيتم وجرتم لأنفسكم الغضب قدر الله لكم الخذلان. قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. عطف على قوله: أولما أصابتكم مصيبة، وهو كلام وارد على معنى التسليم، أي هبوا أن هذه مصيبة ولم يكن عنها عوض فهي بقدر الله، فالواجب التسليم. ثم رجع إلى ذكر بعض ما في ذلك من الحكمة. وقوله وما أصابكم أراد به عين المراد بقوله أصابتكم مصيبة، وهي مصيبة الهزيمة. وإنما أعيد ما أصابكم ليعين اليوم بأنه يوم التقى الجمعان. وما موصولة مضمنة معنى الشرط، كأنه قيل وأما ما أصابكم، لأن قوله وما أصابكم معناه بيان سببه وحكمته، فلذلك قرن الخبر بالفاء. ويوم التقى الجمعان هو يوم أحد، وإنما لم يقل وهي بإذن الله لأن المقصود إعلان ذكر المصيبة وأنها بإذن الله، إذ المقام مقام إظهار الحقيقة. وأما التعبير بلفظ ما أصابكم دون أن يعاد لفظ المصيبة فتفنن أو قصد الإطناب. والإذن هنا مستعمل في غير معناه، إذ لا معنى لتوجه الإذن إلى المصيبة، فهو مجاز في تخلية الله تعالى بين أسباب المصيبة وبين المصابين وعدم تدارك ذلك باللطف. ووجه الشبه أن الإذن تخلية بين المأذون ومطلوبه ومراده، ذلك أن الله تعالى رتب الأسباب والمسببات في هذا العالم على نظام، فإذا جاءت المسببات من قبل أسبابها فلا عجب، والمسلمون أقل من المشركين عددا وعددا، فانتصار المسلمين يوم بدر كرامة لهم، وانهزامهم يوم أحد عادة وليس بإهانة، فهذا المراد بالإذن. وقوله وليعلم المؤمنين عطف على فبإذن الله، عطف العلة على السبب، والعلم هنا كناية عن الظهور والتقرر في الخارج، كقول إياس بن قبيصة الطائي: وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها، أراد لتظهر شجاعتي وجبن الآخرين، وقد تقدم نظيره قريبا. والذين نافقوا هم عبد الله بن أبي ومن انخزل معه يوم أحد، وهم الذين قيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لهم عبد الله بن عمر ابن حرام الأنصاري والد جابر ابن عبد الله، فإنه لما رأى انخزالهم قال لهم: اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم، وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. والمراد بالدفع حراسة الجيش، وهو الرباط، أي ادفعوا عنا من يريدنا من العدو. فلما قال عبد الله بن عمر بن حرام ذلك، أجابه عبد الله بن أبي وأصحابه بقوله: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنه قتال. قيل أرادوا أن هذا ليس بقتال بل إلقاء باليد إلى التهلكة، وقيل أرادوا أن قريشا لا ينوون القتال، وهذا لا يصح إلا لو كان قولهم هذا حاصلا قبل انخزالهم. وعلى هذين فالعلم بمعنى التحقق المسمى بالتصديق عند المناطق، وقيل أرادوا لو نحسن القتال لاتبعناكم، فالعلم هنا بمعنى المعرفة، وقولهم حينئذ تهكم وتعذر. ومعنى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان أن ما يشاهد من حالهم يومئذ أقرب دلالة على أنهم يبطنون الكفر من دلالة أقوالهم إن مسلمون، واعتذارهم بقوله لو نعلم القتال لاتبعناكم، أي إن عذرهم ظاهر الكذب وإرادة تفشيل المسلمين، والقرب مجاز في ظهور الكفر عليهم. ويتعلق كل من المجرورين في قوله منهم للإيمان بقوله أقرب، لأن أقرب تفضيل يقتضي فاضلا ومفضولا، فلا يقع لبس في تعلق مجرورين به، لأن السامع يرد كل مجرور إلى بعض معنى التفضيل. وقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم استئناف لبيان مغزى هذا الاقتراب، لأنهم يبدون من حالهم أنهم مؤمنون، فكيف جعلوا إلى الكفر أقرب؟ فقيل إن الذي يبدونه ليس موافقا لما في قلوبهم. وفي هذا الاستئناف ما يمنع أن يكون المراد من الكفر في قولهم هم للكفر أهل الكفر. وقوله الذين قالوا لإخوانهم بدل من الذين نافقوا، أو صفة له، إذا كان مضمون صلته أشهر عند السامعين، إذ لعلهم عرفوا من قبل بقولهم فيما تقدم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، فذكر هنا وصفا لهم ليتميزوا كمال تمييز. واللام في لإخوانهم للتعليل وليست للتعدية، قالوا كما هي في قوله وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. والمراد بالإخوان هنا عين المراد هناك، وهم الخزرج الذين قتلوا يوم أحد وهم من جلة المؤمنين. وجملة وقعدوا حال معترضة، ومعنى لو أطاعونا أي امتثلوا إشارتنا في عدم الخروج إلى أحد وفعلوا كما فعلنا. وقرأ الجمهور ما قتلوا بتخفيف التاء من القتل، وقرأه هشام عن ابن عامر بتشديد التاء من التقتيل للمبالغة في القتل، وهو يفيد معنى تفضيعهم ما أصاب إخوانهم من القتل طعنا في طاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي ادرؤوه عند حلوله، فإن من لم يمت بالسيف مات بغيره، أي إن كنتم صادقين في أن سبب موت إخوانكم هو عصيان أمركم. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قوله ولا تحسبن عطف على قل فدرأوا عن أنفسكم الموت. فلما أمر الله نبيه أن يجيبهم بما فيه تبكيتهم على طريقة إرخاء العنان لهم في ظنهم أن الذين قتلوا من إخوانهم قد ذهبوا سدى، فقيل لهم إن الموت لا مفر منه على كل حال، أعرض بعد ذلك عن خطابهم لقلة أهليتهم وأقبل على خطاب من يستأهل المعرفة فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وهو إبطال لما تلهف منه المنافقون على إضاعة قتلاهم. والخطاب يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم تعليما له وليعلم المسلمين، ويجوز أن يكون جاريا على طريقة العربي في عدم إرادة مخاطب معين. والحسبان الظن، فهو نهي عن أن يظن أنهم أموات، وبالأحرى يكون نهيا عن الجزم بأنهم أموات. وقرأ الجمهور الذين قتلوا بتخفيف التاء، وقرأه ابن عامر بتشديد التاء أي قتلوا قتلا كثيرا. وقوله بل أحياء للإضراب عن قوله ولا تحسبن الذين قتلوا، فلذلك كان ما بعدها جملة غير مفرد لأنها أضربت عن حكم الجملة ولم تضرب عن مفرد من الجملة. فالوجه في الجملة التي بعدها أن تكون اسمية من المبتدأ المحذوف والخبر الظاهر، فالتقدير بل هم أحياء، ولذلك قرأه السبعة بالرفع وقرئ بالنصب على أن الجملة فعلية والمعنى بل أحسبتم أحياء. وأنكرها أبو علي الفارسي. وقد أثبت القرآن للمجاهدين موتا ظاهرا بقوله قتلوا، ونفى عنهم الموت الحقيقي بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون. فعلمنا أنهم وإن كانوا أموات الأجسام فهم أحياء الأرواح، حياة زائدة على حقيقة بقاء الروح غير مضمحلة، بل هي حياة بمعنى تحقق آثار الحياة لأرواحهم من حصول اللذات والمدركات السارة لأنفسهم ومسرتهم بإخوانهم. ولذلك كان قوله عند ربهم دليلا على أن حياتهم حياة خاصة بهم، ليست هي الحياة المتعارفة في هذا العالم، أعني حياة الأجسام وجريان الدم في العروق ونبضات القلب، ولا هي حياة الأرواح الثابتة لأرواح جميع الناس. وكذلك الرزق يجب أن يكون ملائما لحياة الأرواح، وهو رزق النعيم في الجنة. فإن علقنا عند ربهم بقوله أحياء كما هو الظاهر فالأمر ظاهر، وإن علقناه بقوله يرزقون فكذلك، لأن هذه الحياة لما كان الرزق الناشئ عنها كائنا عند الله كانت حياة غير مادية ولا دنيوية، وحينئذ فتقديم الظرف للاهتمام بكينونة هذا الرزق. وقوله فرحين حال من ضمير يرزقون، والاستبشار حصول البشارة، فالسين والتاء فيه كما هما في قوله تعالى واستغنى الله، وقد جمع الله لهم بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقي من إخوانهم، لأن في بقائهم نكاية لأعدائهم، وهم مع حصول فضل الشهادة لهم على أيدي الأعداء يتمنون هلاك أعدائهم، لأن في هلاكهم تحقيق أمنية أخرى لهم وهي أمنية نصر الدين. فالمراد بالذين لم يلحقوا بهم رفقاؤهم الذين كانوا يجاهدون معهم، ومعنى لم يلحقوا بهم لم يستشهدوا فيصيروا إلى الحياة الآخرة. ومن خلفهم تمثيل بمعنى من بعدهم، والتقدير ويستبشرون بالذين لم يصيروا إلى الدار الآخرة من رفاقهم بأمنهم وانتفاء ما يحزنهم. وقوله ألا خوف عليهم بدل اشتمال، ولا عاملة عمل ليس ومفيدة معناها. ولم يبن اسم لا على الفتح هنا لظهور أن المقصود نفي الجنس ولا احتمال لنفي الوحدة، فلا حاجة لبناء النكرة على الفتح، وهو كقول إحدى نساء حديث أم زرع زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، برفع الأسماء النكرات الثلاث. وفي هذا دلالة على أن أرواح هؤلاء الشهداء منحت الكشف على ما يسرها من أحوال الذين يهمهم شأنهم في الدنيا، وأن هذا الكشف ثابت لجميع الشهداء في سبيل الله، وقد يكون خاصا بالأحوال السارة لأنها لذة لها، وقد يكون عاما لجميع الأحوال لأن لذة الأرواح تحصل بالمعرفة، على أن الإمام الرازي حصر اللذة الحقيقية في المعارف وهي لذة الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء ولو كانت سيئة. وفي الآية بشارة لأصحاب أحد الأحياء بأنهم لا تلحقهم نكبة بعد ذلك اليوم، وضمير يستبشرون بنعمة من الله يجوز أن يعود إلى الذين لم يلحقوا بهم، فتكون الجملة حالا من الذين لم يلحقوا بهم، أي لا خوف عليهم ولا حزن، فهم مستبشرون بنعمة من الله. ويحتمل أن يكون تكريرا لقوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، والضمير للذين قتلوا في سبيل الله، وفائدة التكرير تحقيق معنى البشارة كقوله ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، فكرر أغويناهم، ولأن هذا استبشار منه عائد لأنفسهم ومنه عائد لرفاقهم الذين استجابوا لله من بعد القرح، والأولى عائدة لإخوانهم، والنعمة هي ما يكون به صلاح، والفضل الزيادة في النعمة. وقوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين قرأه الجمهور بفتح همزة أن على أنه عطف على نعمة من الله وفضل، والمقصود من ذلك تفخيم ما حصل لهم من الاستبشار وانجراح الأنفس بأن جمع الله له المسرة الجثمانية الجزئية والمسرة العقلية الكلية، فإن إدراك الحقائق الكلية لذة روحانية عظيمة لشرف الحقائق الكلية وشرف العلم بها وحصول المسرة للنفس من انكشافها لها وإدراكها، أي استبشروا بأن علموا حقيقة كلية وسرا جليلا من أسرار العلم بصفات الله وكمالاته التي تعم آثارها أهل الكمال كلهم، فتشمل الذين أدركوها وغيرهم. ولولا هذا المعنى الجليل لم يكن داع إلى زيادة وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، إذ لم يحصل بزيادته زيادة نعمة وفضل للمستبشرين من جنس النعمة والفضل الأولين، بل حصلت نعمة وفضل آخران. وقرأه الكسائي بكسر همزة إن على أنه عطف على جملة استبشرون في معنى التذهيل، فهو غير داخل فيها استبشر به الشهداء. ويجوز أن تكون الجملة على هذا الوجه ابتداء كلام فتكون الواو للاستئناف، وجملة الذين استجابوا لله والرسول صفة للمؤمنين أو مبتدأ خبره للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وهذه الاستجابة تشير إلى ما وقع إثر أحد من الأرجاف بأن المشركين بعد أن بلغوا الروحاء خاطر لهم أن لو لحقوا المسلمين فاستأصلوهم، وقد مر ذكر هذا وما وقع لمعبد بن أبي معبد الخزاعي عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، وقد تقدم القول في القرح عند قوله إن يمسسكم قرح، والظاهر أنه هنا للقرح المجازي ولذلك لم يجمع فيقال القروح. قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يجوز أن يكون الذين قال لهم الناس إلى آخره بدلا من الذين استجابوا لله والرسول أو صفة له، أو صفة ثانية للمؤمنين في قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين على طريقة ترك العطف في الأخبار، وأنما جيء بإعادة الموصول دون أن تعطف الصلة على الصلة اهتماما بشأن هذه الصلة الثانية حتى لا تكون كجزء صلة. ويجوز أن يكون ابتداء كلام مستأنف فيكون مبتدأ وخبره قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي ذلك القول كما سيأتي، وهذا تخلص بذكر شأن من شؤون المسلمين كفاهم الله به بأس عدوهم بعد يوم أحد بعام، إنجازا لوعدهم مع أبي سفيان إذ قال موعدكم بدر في العام القابل، وكان أبو سفيان قد كره الخروج إلى لقاء المسلمين في ذلك الأجل، وكاد المسلمين ليظهر إخلاف الوعد منهم ليجعل ذلك ذريعة إلى الإرجاف بين العرب بضعف المسلمين، فجعل ركبا من عبد القيس مارين بمر الظهراني قرب مكة قاصدين المدينة للميرة أن يخبروا المسلمين بأن قريشا جمعوا لهم جيشا عظيما، وكان مع الركب نعيم بن مسعود الأشجعي، فأخبر نعيم ومن معه المسلمين بذلك فزاد المسلمين استعدادا وحمية للدين، وخرجوا إلى الموعد وهو بدر فلم يجدوا المشركين وانتظروهم هنالك، وكانت هنالك سوق فاتجروا ورجعوا سالمين غير مذمومين. فذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس أي الركب العبديون إن الناس قد جمعوا لكم أي إن قريشا قد جمعوا لكم، وحذف مفعول جمعوا أي جمعوا أنفسهم وعددهم وأحلافهم كما فعلوا يوم بدر الأول. وقال بعض المفسرين وأهل العربية إن لفظ الناس هنا أطلق على نعيم بن مسعود وأبي سفيان، وجعلوه شاهدا على استعمال الناس بمعنى الواحد، والآية تحتمله. وإطلاق لفظ الناس مرادا به واحد أو نحوه مستعمل لقصد الإبهام، ومنه قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، قال المفسرون يعني بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله فزادهم إيمانا أي زادهم قول الناس، فضمير الرفع المستتر فيه فزادهم عائد إلى القول المستفاد من فعل قال لهم الناس أو عائد إلى الناس. ولما كان ذاك القول مرادا به تخويف المسلمين ورجوعهم عن قصدهم، وحصل منه خلاف ما أراد به المشركون، جعل ما حصل به زائدا في إيمان المسلمين. فالظاهر أن الإيمان أطلق هنا على العمل أي العزم على النصر والجهاد، وبهذا المعنى يزيد وينقص. ومسألة زيادة الإيمان ونقصه مسألة قديمة، والخلاف فيها مبني على أن الأعمال يطلق عليها اسم الإيمان، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. أما التصديق القلبي وهو عقد القلب على إثبات وجود الله وصفاته وبعثة الرسل وصدق الرسول فلا يقبل النقص ولا يقبل الزيادة، ولذلك لا خلاف بين المسلمين في هذا المعنى، وإنما هو خلاف مبني على اللفظ، غير أنه قد تقرر في علم الأخلاق أن الاعتقاد الجازم إذا تكررت أدلته أو طال زمانه أن قارنته التجارب يزداد جلاء وانكشافا، وهو المعبر عنه بالملكة. فلعل هذا المعنى مما يراد بالزيادة، بقرينة أن القرآن لم يطلق وصف النقص في الإيمان بل ما ذكر إلا الزيادة، وقد قال إبراهيم عليه السلام بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقوله حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة لعلهم ألهموها أو تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسب أي كاف، وهو اسم جامد بمعنى الوصف ليس له فعل. قالوا ومنه اسمه تعالى الحسيب، فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل الإحساب هو الإكفاء، وقيل هو اسم فعل بمعنى كفى، وهو ظاهر القاموس. ورده ابن هشام في توضيحه بأن دخول العوامل عليه نحو فإن حسبك الله وقولهم بحسبك درهم ينافي دعوى كونه اسم فعل، لأن أسماء الأفعال لا تدخل عليها العوامل. وقيل هو مصدر، وهو ظاهر كلام سيبويه، وهو من الأسماء اللازمة للإضافة لفظا دون معنى، فينبني على الضم مثل قبل وبعد كقولهم أعطيه درهمين فحسب، ويتجدد له معنى حينئذ فيكون بمعنى لا غير، وإضافته لا تفيده تعريفا لأنه في قوة المشتق، ولذلك توصف به النكرة، وهو ملازم للإفراد والتذكير، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، لأنه لجموده شابه المصدر، أو لأنه لما كان اسم فعل فهو كالمصدر، أو لأنه مصدر وهو شأن المصادر، ومعناها إنهم اكتفوا بالله ناصرا وإن كانوا في قلة وضعف. وجملة ونعم الوكيل معطوفة على حسبنا الله أي في كلام القائلين، فالوهو من المحكي لا من الحكاية، وهو من عطف الإنشاء على الخبر الذي لا تطلب فيه إلا المناسبة، والمخصوص بالمدح محذوف لتقدم دليله. والوكيل فعيل بمعنى مفعول أي موكول إليه، يقال وكل حاجته إلى فلان إذا اعتمد عليه في قضائها وفوض إليه تحصيلها، ويقال للذي لا يستطيع القيام بشؤونه بنفسه رجل وكل بفتحتين أي كثير الاعتماد على غيره. فالوكيل هو القائم بشأن من وكله، وهذا القيام بشأن الموكل يختلف باختلاف الأحوال الموكل فيها، وبذلك الاختلاف يختلف معنى الوكيل. فإن كان القيام في دفع العداء والجور فالوكيل الناصر والمدافع، قل لست عليكم بوكيل. ومنه فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومنه الوكيل في الخصومة وإن كان في شؤون الحياة، فالوكيل الكافل والكافي. ومنه ألا تتخذوا من دوني وكيلا كما قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ولذلك كان من أسمائه تعالى الوكيل. وقوله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومنه الوكيل على المال، ولذلك أطلق على هذا المعنى أيضا اسم الكفيل في قوله تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقد حمل الزمخشري الوكيل على ما يشمل هذا عند قوله وهو على كل شيء وكيل في سورة الأنعام، فقال وهو مالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال، وذلك يدل على أن الوكيل اسم جامع للرقيب والحافظ في الأمور التي يعني الناس بحفظها ورقابتها وادخارها، ولذلك يتقيد ويتعمم بحسب المقامات. وقوله فانقلبوا بنعمة من الله تعقيب للإخبار عن ثبات إيمانهم، وقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل وهو تعقيب لمحذوف يدل عليه فعل فانقلبوا، لأن الانقلاب يقتضي أنهم خرجوا للقاء العدو الذي بلغ عنهم أنهم جمعوا لهم ولم يعبأوا بتخويف الشيطان، والتقدير فخرجوا فانقلبوا بنعمة من الله، والباء للملابسة أي ملابسين لنعمة وفضل من الله، فالنعمة هي ما أخذوه من الأموال والفضل فضل الجهاد، ومعنى لم يمسسهم سوء لم يلاحقوا حربا مع المشركين، وجملة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه إنما استئناف بياني إن جعلت قوله الذين قال لهم الناس بدلا أو صفة كما تقدم، وإما خبر عن الذين قال لهم الناس إن جعلت قوله الذين قال لهم الناس مبتدأ والتقدير الذين قال لهم الناس إلى آخره، إنما مقالهم يخوف الشيطان به، ورابط هذه الجملة بالمبتدأ وهو الذين قال لهم الناس على هذا التقدير هو اسم الإشارة، واسم الإشارة مبتدأ، ثم الإشارة بقوله ذلكم إما عائد إلى المقال فلفظ الشيطان على هذا مبتدأ ثان، ولفظه مستعمل في معناه الحقيقي، والمعنى أن ذلك المقال ناشئ عن وسوسة الشيطان في نفوس الذين دبروا مكيدة الإرجاف بتلك المقالة لتخويف المسلمين بواسطة ركب عبد القيس. وإما أن تعود الإشارة إلى الناس من قوله قال لهم الناس، لأن الناس مؤول بشخص عن نعيمان بن مسعود، فالشيطان بدل أو بيان من اسم الإشارة، وأطلق عليه لفظ شيطان على طريقة التشبيه البليغ. وقوله يخوف أولياءه تقديره يخوفكم أولياءه، فحذف المفعول الأول لفعل يخوف بقرينة قوله بعده فلا تخافوهم، فإن خوف يتعدى إلى مفعولين، إذ هو مضاعف خاف المجرد، وخاف يتعدى إلى مفعول واحد فصار بالتضعيف متعديا إلى مفعولين من باب كسى، كما قال تعالى ويخوفكم الله نفسه. وضمير فلا تخافوهم على هذا يعود إلى أوليائه، وجملة وخافوني معترضة بين جملة فلا تخافوهم وجملة إن كنتم مؤمنين. وقوله إن كنتم مؤمنين شرط مؤخر تقدم دليل جوابه، وهو تذكير وإحماء لإيمانهم، وإلا فقد علم أنهم مؤمنون حقا. قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. نهي للرسول عن أن يحزن من فعل قوم يحرصون على الكفر أي على أعماله، ومعنى يسارعون في الكفر يتوغلون فيه ويعجلون إلى إظهاره وتأييده والعمل به عند سنوح الفرص، ويحرصون على إلقائه في نفوس الناس، فعبر عن هذا المعنى بقوله يسارعون، فقيل ذلك من التضمين، ضمن يسارعون معنى يقعون فعدي بفيه، وهي طريقة الكشاف وشروحه. وعندي أن هذا استعارة تمثيلية شبه حال حرصهم وجدهم في تكفير الناس وإدخال الشك على المؤمنين وتربصهم الدوائر وانتهازهم الفرص بحال الطالب المسارع إلى تحصيل شيء يخشى أن يفوته وهو متوغل فيه متلبس فيه، فلذلك عدي بفي الدالة على سرعتهم سرعة طالب التمكين لا طالب الحصول، إذ هو حاصل عندهم، ولو عدي بإله لفهم منه أنهم لم يكفروا عند المسارعة. قيل هؤلاء هم المنافقون، وقيل قوم أسلموا ثم خافوا من المشركين فارتدوا. وجملة إنهم لن يضروا الله شيئا تعليل للنهي عن أن يحزنه تسارعهم إلى الكفر بعلة يوقن بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وموقع إن في مثل هذا المقام إفادة التعليل، وإن تغني غناء فالتسبب كما تقدم غير مرة. ونفي لن يضر الله مراد به نفي أن يعطل ما أراده، إذ قد كان الله وعد الرسول إظهار دينه على الدين كله، وكان سعي المنافقين في تعطيل ذلك، نهى الله رسوله أن يحزن لما يبدو له من اشتداد المنافقين في معاكسة الدعوة، وبين لهم أنهم لن يستطيعوا إبطال مراد الله تذكرا له بأنه وعده بأنه متم نوره. ووجه الحاجة إلى هذا النهي هو أن نفس الرسول وإن بلغت مرتقى الكمال لا تعد أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية من تأثير مظاهر الأسباب وتوقع حصول المسببات العادية عندها، كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو في العريش. وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله. وقرأ الجمهور يحزنك بفتح الباء وضم الزاي من حزنه إذا أدخل عليه الحزن، وقرأه نافع بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه. وجملة يريد الله استئناف لبيان جزائهم على كفرهم في الآخرة بعد أن بين السلامة من كيدهم في الدنيا، والمعنى أن الله أخذ لهم وسلبهم التوفيق فكانوا مسارعين في الكفر، لأنه أراد أن لا يكون لهم حظ في الآخرة، والحظ النصيب من شيء نافع. قوله تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، تكرير لجملة إنهم لن يضروا الله شيئا قصد به مع التأكيد إفادة هذا الخبر استقلالا للاهتمام به بعد أن ذكر على وجه التعليل لتسلية الرسول. وفي اختلاف الصلتين إيماء إلى أن مضمون كل صلة منهما هو سبب الخبر الثابت لموصولها، وتأكيد لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا المتقدم كقول لبيد كدخان نار ساطع أسنامها بعد قوله كدخان مشعلة يشب ضرامها، مع زيادة بيان اشتهارهم هم بمضمون الصلة. والاشتراء مستعار للاستبدال كما تقدم في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في سورة البقرة. قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، عطف على قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والمقصود مقابلة الإعلام بخلاف الحسبان في حالتين، إحداهما تلوح للناظر حالة ضر والأخرى تلوح حالة خير، فأعلم الله أن كلتا الحالتين على خلاف ما يتراءى للناظرين، ويجوز كونه معطوفا على قوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إذ نهاه عن أن يكون ذلك موجبا لحزنه، لأنهم لا يضرون الله شيئا، ثم ألقى إليه خبرا لقصد إبلاغه إلى المشركين وإخوانهم المنافقين ألا يحسبوا أن بقاءهم نفع لهم، بل هو إملاء لهم يزدادون به آثاما ليكون أخذهم بعد ذلك أشد. وقرأه الجمهور ولا يحسبن الذين كفروا بياء الغيبة وفاعل الفعل الذين كفروا، وقرأه حمزة وحده بتاء الخطاب. فالخطاب إما للرسول عليه السلام وهو نهي عن حسبان لم يقع، فالنهي التحذير منه أو عن حسبانه هو خاطر خاطر للرسول صلى الله عليه وسلم غير أنه حسبان تعجب، لأن الرسول يعلم أن الإملاء ليس خيرا لهم، أو المخاطب الرسول مقصود غيره ممن يظن ذلك من المؤمنين على طريقة التعريض مثل لئن أشركت ليحبطن عملك، أو المراد من الخطاب كل مخاطب يصلح لذلك. وعلى قراءة الياء التحتية فالنهي مقصود به بلوغه إليهم ليعلموا سوء عاقبتهم ويمر عيشهم بهذا الوعيد، لأن المسلمين لا يحسبون ذلك من قبل. والإملاء الإمهال في الحياة، والمراد به هنا تأخير حياتهم وعدم استئصالهم في الحرب، حيث فرحوا بالنصر يوم أحد وبأن قتل المسلمين يوم أحد كانوا أكثر من قتلهم. ويجوز أن يراد بالإملاء التخلية بينهم وبين أعمالهم في كيد المسلمين وحربهم وعدم الأخذ على أيديهم بالهزيمة والقتل كما كان يوم بدر. يقال أملى لفرسه إذا أرخى له الطيولة في المرعى، وهو مأخوذ من الملوي بالواو وهو سير البعير الشديد. ثم قالوا أمليت للبعير والفرس إذا وسعت له في القيد، لأنه يتمكن بذلك من الخبب والركض، فشبه فعله بشدة السير. وقالوا أمليت لزيد في غيره أي تركته على وجه الاستعارة، وأمل الله لفلان أخر عقابه، قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. واستعير التملي لطول المدة تشبيها للمعقول بالمحسوس، فقالوا ملأك الله حبيبك تمليئة أي أطال عمرك معه. وقوله أنما نملي لهم خير لأنفسهم أن أخت إن المكسورة الهمزة، وما موصولة وليست الزائدة، وقد كتبت في المصحف كلمة واحدة كما تكتب إنما المركبة من إن أخت إن وما الزائدة الكافة التي هي حرف حصر بمعنى ما وإلا. وكان القياس أن تكتب مفصولة، وهو اصطلاح حدث بعد كتابة المصاحف لم يكن مضطردا في الرسم القديم. على هذا اجتمعت كلمات المفسرين من المتقدمين والمتأخرين. وأنا أرى أنه يجوز أن يكون أنما من قوله أنما نملي لهم خير لأنفسهم هي أنما أخت إنما المكسورة، وأنها مركبة من أن وما الكافة الزائدة، وأنها طريق من طرق القصر عند المحققين، وأن المعنى ولا يحسبن الذين كفروا انحصار إمهالنا لهم في أنه خير لهم، لأنهم لما فرحوا بالسلامة من القتل وبالبقاء بقيد الحياة قد أضمروا في أنفسهم اعتقاد أن بقائهم ما هو إلا خير لهم، لأنهم يحسبون القتل شرا لهم، إذ لا يؤمنون بجزاء الشهادة في الآخرة لكفرهم بالبعث، فهو قصر حقيقي في ظنهم. وبهذا يكون رسمهم كلمة أنما المفتوحة الهمزة في المصحف جاريا على ما يقتضيه اصطلاح الرسم، وأنما نملي لهم خير لأنفسهم هو بدل اشتمال من الذين كفروا، فيكون سادا مسد المفعولين، لأن المبدل منه صار كالمتروك، وسلكت طريقة الإبدال لما فيه من الإجمال ثم التفصيل، لأن تعلق الظن بالمفعول الأول يستدعي تشوف السامع للجهة التي تعلق بها الظن، وهي مدلول المفعول الثاني، فإذا سمع ما يسد مسد المفعولين بعد ذلك تمكن من نفسه فضل تمكن وزاد تقريرا. وقوله إنما نملي لهم ليزدادوا إثما استئناف واقع موقع التعليل للنهي عن حسبان الإملاء خيرا، أي ما هو بخير لأنهم يزدادون في تلك المدة إثما. وإنما هذه كلمة مركبة من إن حرف التوكيد وما الزائدة الكافة، وهي أداة حصر، أي ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما، أي فيكون أخذهم به أشد، فهو قصر قلب، ومعناه أنه يملي لهم ويؤخرهم وهم على كفرهم فيزدادون إثما في تلك المدة، فيشتد عقابهم على ذلك، وبذلك لا يكون الإملاء لهم خيرا لهم بل هو شر لهم. واللام في ليزدادوا إثما لام العاقبة، كما هي في قوله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا، أي إنما نملي لهم فيزدادون إثما، فلما كان ازدياد الإثم ناشئا عن الإملاء كان كالعلة لهم، لا سيما وازدياد الإثم يعلمه الله، فهو حين أملى لهم علم أنهم يزدادون به إثما، فكان الازدياد من الإثم شديد الشبه بالعلة. أما علة الإملاء في الحقيقة ونفس الأمر فهي شيء آخر يعلمه الله، وهو داخل في جملة حكمة خلق أسباب الضلال وأهله والشياطين والأشياء الضارة، وهي مسألة مفروغ منها في علم الكلام، وهي مما استأثر الله بعلم الحكمة في شأنه، وتعليل النهي على حسبان الإملاء لهم خيرا لأنفسهم حاصل، لأن مداره على التلازم بين الإملاء لهم وبين ازديادهم من الإثم في مدة الإملاء. قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. استئناف ابتدائي، وهو رجوع إلى بيان ما في مصيبة المسلمين من الهزيمة يوم أحد من الحكم النافعة دنيا وأخرى، فهو عود إلى الغرض المذكور في قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، بيّن هنا أن الله لم يرد دوام اللبس في حال المؤمنين والمنافقين واختلاطهم، فقدر ذلك زمانا كانت الحكمة في مثله تقتضي بقاءه، وذلك أيام ضعف المؤمنين عقب هجرتهم وشدة حاجتهم إلى الاقتناع من الناس بحسن الظاهر حتى لا يبدأ الانشقاق من أول أيام الهجرة، فلما استقر الإيمان في النفوس وقر للمؤمنين الخالصين المقام في أمن أراد الله تعالى تنهية الاختلاط وأن يميز الخبيث من الطيب، وكان المنافقون يكتمون نفاقهم لما رأوا أمر المؤمنين في إقبال ورأوا انتصارهم يوم بدر، فأراد الله أن يفضحهم ويظهر نفاقهم بأن أصاب المؤمنين بقرح الهزيمة حتى أظهر المنافقون فرحهم بنصره للمشركين، وسجل الله عليهم نفاقهم باديا للعيان كما قال جزى الله المصائب كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. وما صدقوا ما أنتم عليه هو اشتباه المؤمنين والمنافقين في ظاهر الحال، وحرف على الأول والثاني في قوله على ما أنتم عليه للاستعلاء المجازي، وهو التمكن من معنى مجرورها، ويتبين الوصف المبهم في الصلة بما ورد بعد حتى من قوله حتى يميز الخبيث من الطيب، فيعلم أن ما هم عليه هو عدم التمييز بين الخبيث والطيب، ومعنى ما كان الله ليذر المؤمنين نفي هذا عن أن يكون مرادا لله نفيا مؤكدا بلام الجحود، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخره، فقوله على ما أنتم عليه أي من اختلاط المؤمن الخالص والمنافق، فالضمير في قوله أنتم عليه مخاطب به المسلمون كلهم باعتبار من فيهم من المنافقين، والمراد بالمؤمنين المؤمنون الخلص من النفاق، ولذلك عبر عنهم بالمؤمنين وغير الأسلوب لأجل ذلك، فلم يقل ليذركم على ما أنتم عليه، تنبيها على أن المراد بضمير الخطاب أكثر من المراد بلفظ المؤمنين، ولذلك لم يقل على ما هم عليه. وقوله حتى يميز الخبيث من الطيب غاية للجحود المستفاد من قوله ما كان الله ليذر، المفيد أن هذا الوذر لا تتعلق به إرادة الله بعد وقت الإخبار ولا واقعا منه تعالى إلى أن يحصل تمييز الخبيث من الطيب، فإذا حصل تمييز الخبيث من الطيب صار هذا الوذر ممكنا، فقد تتعلق الإرادة بحصوله وبعدم حصوله، ومعناه رجوع إلى حالة الاختيار بعد الإعلام بحالة الاستحالة. ولحتى استعمال خاص بعد نفي الجحود، فمعناها تنهية الاستحالة، ذلك أن الجحود أخص من النفي، لأن أصل وضع الصيغة الدلالة على أن ما بعد لام الجحود مناف لحقيقة اسم كان المنفية، فيكون حصوله كالمستحيل، فإذا غياه المتكلم بغاية كانت تلك الغاية غاية للاستحالة المستفادة من الجحود وليست غاية للنفي، حتى يكون مفهومها أنه بعد حصول الغاية يثبت ما كان منفيا، وهذا كله لمح لأصل وضع صيغة الجحود من الدلالة على مبالغة النفي لا لغلبة استعمالها في معنى مطلق النفي. وقد أهمل التنبيه على إشكال الغاية هنا صاحب الكشاف ومتابعوه، وتنبه لها أبو حيان فاستشكلها حتى اضطر إلى تأول النفي بالإثبات، فجعل التقدير إن الله يخلص بينكم بالامتحان حتى يميز، وأخذ هذا التأويل من كلام ابن عطية ولا حاجة إليه، على أنه يمكن أن يتأول تأويلا أحسن، وهو أن يجعل مفهوم الغاية معطلا لوجود قرينة على عدم إرادة المفهوم، ولكن فيما ذكرته وضوح وتوقيف على استعمال عربي رشيق. ومن في قوله من الطيب معناها الفصل، أي فصل أحد الضدين من الآخر، وهو معنى أثبته ابن مالك وبحث فيه صاحب مغني اللبيب، ومنه قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، وقد تقدم القول فيه عند قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح في سورة البقرة. وقيل الخطاب بضمير ما أنتم للكفار، أي لا يترك الله المؤمنين جاهلين بأحوالكم من النفاق. وقرأ الجمهور يميز بفتح ياء المضارعة وكسر البيم وياء تحتية بعدها ساكنة من ماذا يميز، وقرأه حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بضم ياء المضارعة وفتح الميم وياء بعدها مشددة مكسورة من ميز مضاعف ماذا. وقوله وما كان الله ليطلعكم عطف على قوله ما كان الله ليذر، يعني أنه أراد أن يميز لكم الخبيث فتعرفوا أعداءكم، ولم يكن من شأن الله إطلاعكم على الغيب، فلذلك جعل أسبابا من شأنها أن تستفز أعداءكم فيظهروا لكم العداوة فتطلعوا عليهم، وإنما قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب لأنه تعالى جعل نظام هذا العالم مؤسسا على استفادة المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها. وقوله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يجوز أنه استدراك على ما أفاده قوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب، حتى لا يجعله المنافقون حجة على المؤمنين في نفي الوحي والرسالة، فيكون المعنى وما كان الله ليطلعكم على الغيب إلا ما أطلع عليه رسوله، ومن شأن الرسول أن لا يفشي ما أسره الله إليه كقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، فيكون كاستثناء من عموم ليطلعكم. ويجوز أنه استدراك على ما يفيده وما كان الله ليطلعكم على الغيب من انتفاء اطلاع أحد على علم الله تعالى، فيكون استثناء من مفاد الغيب أي إلا الغيب الراجع إلى إبلاغ الشريعة، وأما ما عداه فلم يضمن الله لرسله اطلاعهم عليه بل قد يطلعهم وقد لا يطلعهم، قال تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقوله فآمنوا بالله ورسله إن كان خطابا للمؤمنين فالمقصود منه الإيمان الخاص، وهو التصديق بأنهم لا ينطقون عن الهوى وبأن وعد الله لا يخلف، فعليهم الطاعة في الحرب وغيره، أو أريد الدوام على الإيمان لأن الحالة المتحدث عنها قد يتوقع منها تزلزل إيمان الضعفاء ورواج شبه المنافقين، وموقع وإن تؤمنوا وتتقوا ظاهر على الوجهين، وإن كان قوله فآمنوا خطابا للكفار من المنافقين بناء على أن الخطاب في قوله على ما أنتم عليه وقوله ليطلعكم على الغيب لكفار، فالأمر بالإيمان ظاهر، ومناسبة تفريعه عما تقدم انتهاز فرص الدعوة حيثما تأتت. قوله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. عطف على ولا يحسبن الذين كفروا، لأن الظاهر أن هذا أنزل في شأن أحوال المنافقين، فإنهم كانوا يبخلون ويأمرون الناس بالبخل كما حكى الله عنهم في سورة النساء بقوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وكانوا يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وغير ذلك. ولا يجوز بحال أن يكون نازلا في شأن بعض المسلمين، لأن المسلمين يومئذ مبرؤون من هذا الفعل ومن هذا الحسبان. ولذلك قال معظم المفسرين إن الآية نزلت في منع الزكاة، أي في من منعوا الزكاة، وهل يمنعها يومئذ إلا منافق. ولعل مناسبة ذكر نزول هذه الآية هنا أن بعضهم منع النفقة في سبيل الله في غزوة أحد، ومنع حسبانه خيرا أنهم حسبوا أنهم قد استبقوا مالهم وتنصلوا عن دفعه بمعاذير قبلت منهم. أما شمولها لمنع الزكاة فإن لم يكن بعموم صلة الموصول، إن كان الموصول للعهد لا للجنس فبدلالات فحوى الخطاب. وقرأ الجمهور ولا يحسبن الذين يبخلون بياء الغيبة، وقرأه حمزة بتاء الخطاب كما تقدم في نظيره، وقرأ الجمهور تحسبن بكسر السين، وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم بفتح السين. وقوله هو خيرا لهم، قال الزمخشري هو ضمير فصل، وقد يبنى كلامه على أن ضمير الفصل لا يختص بالوقوع مع الأفعال التي تطلب اسما وخبرا. ونقل الطيبي عن الزجاج أنه قال زعم سيبويه أنه إنما يكون فصلا مع المبتدئ والخبر، يعني فلا يصح أن يكون هنا ضمير فصل. ولذلك حكى أبو البقاء فيه وجهين، أحدهما أن يكون هو ضميرا واقعا موقع المفعول الأول على أنه من إنابة ضمير الرفع عن ضمير النصب، ولعل الذي حسنه أن المعاد غير مذكور فلا يهتدي إليه بضمير النصب بخلاف ضمير الرفع لأنه كالعمدة في الكلام. وعلى كل تقدير فالضمير عائد على البخل المستفاد من يبخلون، مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومثل قوله إذا نهي السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلافه. ثم إذا كان ضمير فصل فأحد مفعولي حسب محذوف اختصارا لدلالة ضمير الفصل عليه، فعلى قراءة الفوقية فالمحذوف مضاف حل المضاف إليه محله، أي لا تحسبن الذين يبخلون خيرا، وعلى قراءة التحتية ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا. والبخل بضم الباء وسكون الخاء، ويقال باخلا بفتحهما، وفعله في لغة أهل الحجاز مضموم العين في الماضي والمضارع، وبقية العرب تجعله بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. وبلغة غير أهل الحجاز جاء القرآن لخفة الكسرة والفتحة، ولذا لم يقرأ إلا بها. وهو ضد الجود، فهو انقباض عن إعطاء المال بدون عوض، هذا حقيقته. ولا يطلق على منع صاحب شيء غير مال أن ينتفع غيره بشيئه بدون مضرة عليه إلا مجازا. وقد ورد في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي أذكر عنده فلا يصلي علي، ويقولون بخلت العين بالدموع، ويرادف البخل الشح كما يرادف الجود السخاء والسماح. وقوله بل هو شر لهم تأكيد لنفي كونه خيرا، كقول امرئ القيس وتعطوا برخص غير شثني. وهذا كثير في كلام العرب على أن في هذا المقام إفادة نفي توهم الواسطة بين الخير والشر. وجملة سيطوقون واقعة موقع العلة لقوله بل هو شر لهم، ويطوقون يحتمل أنه مشتق من الطاقة وهي تحمل ما فوق القدرة، أي سيحملون ما بخلوا به، أي يكون عليهم وزرا يوم القيامة. والأظهر أنه مشتق من الطوق، وهو ما يلبس تحت الرقبة فوق الصدر، أي تجعل أموالهم أطواقا يوم القيامة فيعذبون بحملها. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. والعرب يقولون في أمثالهم تقلدها، أي الفعلة الذميمة، طوق الحمامة. وعلى كلا الاحتمالين فالمعنى أنهم يشهرون بهذه المذمة بين أهل المحشر ويلزمون عقاب ذلك. وقوله ولله ميراث السماوات والأرض تذييل لموعظة الباخلين وغيرهم بأن المال مال الله،